وأيضا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله، وعن ليس عن مجاهد قال: الصمد الذي ليس بأجوف. وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: الصمد الذي ليس له حشوة. وعن عطاء عن ميسرة قال: الصمد المصمد. وعن الحسن قال: الصمد الباقي بعد خلقه وهو قول قتادة. وعن الحسن أيضا قال: الصمد الذي ليس بأجوف. وعن معمر عن الحسن قال: الصمد الدائم. وعن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: الصمد الذي لا يأكل الطعام. وعن الشعبي أيضا قال: أخبرت أن الصمد الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. وعن سعيد بن جبير قال: الصمد الذي لا جوف له. وعن أبي معشر عن إبراهيم قال: الصمد الذي يصمد إليه الناس حوائجهم. وأيضا عن الضحاك بن مزاحم أو ابن مزاحم في قوله: الصمد الذي قال: الصمد الذي ليس بأجوف. ومثل عن الضحاك: الصمد الذي لا جوف له. وعن محمد بن كعب قال: الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعن أبي صالح قال: الذي ليس له أمعاء. ثم ذكر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه إلى رأس المشركين يدعوه إلى الله تعالى، فقال المشرك: هذا الذي تدعوني إليه من ذهب أو فضة أو نحاس. فتعاظم مقالته في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر رسول الله، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ارجع إليه. فرجع إليه بمثل ذلك، وأرسل الله تبارك وتعالى عليه صاعقة من السماء فأهلكته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق، فقال: لا يدي عندكم؟ لا يدري، صح؟ فيما تصحيح. قال: لا يدري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أهلك صاحبك بعدك. ونزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. حياكم الله جميعا الشيخ صالح والباقي، حياكم الله جميعا، أهلا بكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: يشتمني ابن آدم ولم يكن له أن يشتمني، فأما شتمه إياي أن يقول: إني اتخذت ولدا. ثم ذكر الحديث. وهنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن فضيل عن الليث عن مجاهد عن عبيد بن عمير بقوله تعالى: وإنا له عندنا لزلفى وحسن مآب. قال: ذلك الدنو منه حتى أن يمسه ببعضه. وقال: حدثنا أبو بكر، حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد عسى بقوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: يقعده معه على العرش. عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم كان يمشي ذات يوم في طريق، فناداه الجبار تبارك وتعالى: يا موسى. فالتفت يمينا وشمالا فلم يرى أحدا، ثم نداه الثانية يا موسى بن عمران فالتفت يمينا وشمالا فلم يرى أحدا فارتعدت فرائده. ثم نودي الثالثة يا موسى بن عمران إني أنا الله لا إله إلا أنا فقال لبيك وخر لله ساجدا. فقال ارفع رأسك يا موسى بن عمران فرفع رأسه فقال يا موسى إني أحببت أن تسكن في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي يا موسى فكل اليتيم كالأب الرحيم وكل الأرملة كالزوج العطوف يا موسى ارحم ترحم يا موسى كما تدين تدان يا موسى نبئ بني إسرائيل أنه من لقيني وهو جاحد لمحمد أدخلته النار ولو كان خليلي إبراهيم وموسى كليمي فقال ولو كان خليلي إبراهيم وموسى كليمي فقال إلهي ومن أحمد ومن أحمده فقال يا موسى وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أكرم علي منه كتبت اسمه مع اسمي في العرش قبل أن أخلق السماوات والأرض والشمس والقمر بألفي ألف سنة وعزتي وجلالي إن الجنة لمحرمة على جميع خلقي حتى يدخلها محمد وأمته. قال موسى ومن أمة أحمد؟ قال أمته الحمادون يحمدون صعودا وهبوطا وعلى كل حال يشدون أوساطهم ويطهرون أطرافهم صائمون بالنهار رهبان بالليل أقبل منهم اليسير وأدخلهم الجنة بشهادة أن لا إله إلا الله. قال إلهي اجعلني نبي تلك الأمة قال نبيها منهم قال اجعلني من أمة ذلك النبي قال استقدمت واستأخروا يا موسى ولكن يا موسى سأجمع بينك وبينه في دار الجلال. طيب هذا كله كانت الروايات التي أوردها الإمام في هذا الباب. مدار طبعا تسمية الباب نسبة الرب تبارك وتعالى، وهذا المعنى في التسمية قد جاء في أكثر من موضع من السنة، يعني جاء في واقعة المشركين وجاء في واقعة عبد الله بن سلام وجاء في واقعة يهودي أيضا، وكلهم في معنى الأحاديث جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ينسب ربهم. جاء طبعا في حديث أبي بن كعب أن المشركين قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم ذكر بأنه لا شيء يولد إلا سيموت ولا شيء يموت إلا فيورث، وأن الله عز وجل لا يموت ولا يورث، وكذلك الله لم يكن له كفوا أحد فلم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء. وأيضا جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا صف لنا ربك الذي تعبد، فأنزل الله عز وجل في واقعة أخرى سورة أيضا قل هو الله أحد، قال هذه صفة ربي عز وجل، وما ذكره البيهقي في كتاب الأسماء والصفات بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنه. وأيضا جاء ذكر محمد بن علي بن محمد الفقيه الكرجي المعروف بالقصاب في كتاب له أو في نكته على البيان في أنواع العلوم والأحكام في ذكر سورة الإخلاص قال هذه السورة نسبة الرب تبارك وتعالى، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخر السورة، فهو أحد لا ثاني له وصمد لا يأكل ولا حاجة له به إليه كما ذكر. ونسبة الله عز وجل ليس المشركين فقط الذين يعني تكلموا في هذه المسألة، بل كل من انتقص من الله عز وجل ونسب إليه الولد، فالمشركين أو المشركون نسبوا لله الملائكة، واليهود نسبوا عزير إلى الله، والنصارى نسبوا المسيح إلى الله، بل الفلاسفة جعلوا أيضا بتعدد آلهة ونسبوها أيضا. هذا أمر كان عند المشركين عند الكفار سواء أهل الكتاب كما بينا أو غيره من بعض الملل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل له سورة الإخلاص وهي سورة عظيمة يبين فيها صفة الله عز وجل في الرد عليهم لما قالوا انسب لنا ربك. وهذه الصورة من أعظم صور القرآن وفيها فضل كثير، ونزل في فضلها عدة أحاديث، منها أن الرجل كما جاء عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجل على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقول هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه على أي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. وأيضا البخاري هذا في كتاب التوحيد ذكره البخاري، والبخاري ذكر في كتاب الصلاة أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أنه كان رجل من الأنصار يؤمه في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقوله الله أحد أولا حتى يفرغ منها ثم كان يقرأ سورة أخرى معه، يعني يبدأ بالإخلاص ثم يبدأ سورة أخرى، هذه خلاف القصة الأولى، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه قالوا إما أنك تفتتح بهذه السورة الإخلاص ثم لا ترى أنها تجزئك فتبدأ بسورة أخرى، فإما أنك تكتفي بالإخلاص وإما أنك تبدأ بالسورة الأخرى أو تدعها وتقرأ بأخرى. قال ما أنا بتاريخها، إن أحببتم أن أمكم على ذلك بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكان إمامهم في مسجد قباء، وكان كانوا يرون أنه من أفضلهم، يعني أفضلهم في الإمام، فكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا النبي بذلك فقال يا فلان ما يمنعك، يعني ما يمنعك أن تفعل ما يمرك به أصحابك، إنك يعني تقرأ بسورة، إما تقرأ بالإخلاص فقط أو تقرأ بسورة، وما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال إني أحبها. قال حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. وأيضا من مناقب هذه الصورة العظيمة ما ذكره البخاري عن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم فقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الله الواحد أو الله قوله أو هو في رواية الله الواحد الصمد ثلث القرآن، الله الواحد الصمد ثلث القرآن. فهذه الصورة كما بينا لها فضل عظيم، ونزلت في أكثر من مقام في إثبات نسبة الله عز وجل، لذلك فيها الوحدانية لله عز وجل أولا، ثم فيها اسم الله الصمد الذي جاءت فيه روايات كثيرة هنا قرأناها الآن في معنى الصمد، وجاءت عدة معاني، واختلاف ذكر هذه المعاني من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد، يعني اختلاف السلف في ذكر معنى الصمد هذا كله من باب اختلاف التنوع في ذلك. فجاء عن أكثر من صحابي ومن التابعين وغيرهم في معنى الصمد كما قرأنا الآن. فقال الصمد هو الذي يصمد إليه في الحاجات، يعني يبصد، حتى أنه جاء في السنة بن سلم قال في الذي يعني اتخذ سترة سارية أو عمود قال لا يصمد إليه صمدا، يعني لا يقصده قصدا حتى في اتخاذه، يعني لا يتوسطه. الحديث كان فيه كلام لكن المعنى أن الصمد هو الذي يصمد إليه في الحاجات، يعني كما قال تعالى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، يعني عندما يصيب المرء شيء فإنه يصمد إلى الله عز وجل، يقصد الله عز وجل لرفع ذلك. فلذلك قالوا في اللغة الصمد والسيد الذي يصمد إليه في النوازل والحوائج، يعني يرجع إليه يقصد إليه في ذلك أيضا. وبعضهم قال الصمد هو الدائم الباقي، الصمد الذي لم يزل ولا يزال. وبعضهم قال الصمد تفسيرها ما جاء بعدها، لم يلد ولم يولد، وهذا حسن أيضا، يعني قالوا بأن الله قال الله الصمد ثم ذكر تفسير الصمد لم يلد ولم يولد. فالبعض قال إن هذا وهذا ذكر عن أبي بن كعب كما جاء في الحديث بأن الصمد الذي لا يلد ولا يولد، ثم ذكر أنه لا شيء ليس شيء إلا سيموت إلى آخر ما قلناه أيضا. وابن عباس وعلي رضي الله عن الصحابة أجمعين نقل عنهم قالوا الصمد والسيد الذي قد انتهى سؤدده يعني مجده يعني انتهى يعني له عظيم المجد والشرف، فهو في أنواع الشرف والسؤدة. وأبو هريرة يقول هو المستغني عن كل أحد، أو المستغنى به عن كل أحد، أو هو المستغني عن كل أحد إذا أمرنا الله عز وجل، وهو المحتاج إليه كل أحد. وأيضا بعضهم قال هو المقصود في الرغائب والمستعان به في المصائب، وبعضهم قال هو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ومقاتل قال هو الكامل الذي لا عيب فيه. أيضا كل هذه كما قلنا تفسير للصمد أو معاني للصمد، وكلها من خلاف التنوع. قالوا أيضا الصمد المصمت الذي لا جوف له، لأن الذي يحتاج إلى جوف وأمعاء وغيره أمور هذه الأعضاء هذا الذي يحتاج إلى الطعام والشراب، لذلك ما قالوا أيضا الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب كذلك أيضا. وكل هذه كما بينا صفات لله عز وجل. وذلك لما جاء الرسول الذي أصله أنس إلى النبي إلى الرجل، فقال لما دعاه إلى الله فقال صف لنا ربك لو من حديد أو من نحاس أو من ذهب أو فضة، فبين له وقل هو الله أحد، ودلالة هنا على صفات الله عز وجل أيضا. وقال أيضا علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كما قلنا والسيد الذي قد كمل في سؤدده، وهو الشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد. وقلنا هذه لا تنبغي إلا لله، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس له كفر وليس له شبيه. وأيضا قالوا الصمد والحي القيوم الذي لا زوال له، وقالوا الصمد الذي لا يخرج منه شيء ولا يطعم. وهنا رواية التي قال لا أسود منه، يعني لا أسود من باب السيادة، لا أسيد منه، يعني ليس هناك أسيد من الله عز وجل من باب السيادة. نعم، فهذا أيضا قالوا. وقالوا المصمت الذي لا جوف له أيضا، يعني لا كما قال الشعبي لا يأكل الطعام ولا الشراب. كل هذه التفاسير قلنا صحيحة وهي صفات لله عز وجل. ومن أيضا معنى الصمد يعني يشمل ما سبق، قال الكامل في كل الصفات، وهذا من أعظم المعاني حقيقة، الكامل في كل الصفات، فيدخل فيه الكمال في العلم والقدرة والحكمة والشرف والمجد والعظمة كله، فهو الكامل في كل الصفات. وهذا من أعظم معاني الصمد. ليش التدبر في هذا الاسم العظيم؟ لما أنت تحاول أنك تنال من هذه الصفات، يعني المرء يحاول أنه يعني لما بيتعلم من مسالك التعلم بهذا الاسم، بأنك تحاول أن تجعل لك نصيب من هذه، فيكون لك نصيب من الحكمة ونصيب من العلم ونصيب من القدرة طبعا، ونصيب من الغنى عن الناس، وأنك تستغني بالله عز وجل عن غيره. كل هذه من معنى، حتى من معنى أيضا الذي يصمد إليه، فأنت تكون من الخلق الذين يحتاج إليه، يعني تكون الناس ترجع إليك فأنت تساعدهم وتكون تتعهد أمورهم، فأنت تحاول أن تنال نصيبا من هذه الصفة العظيمة والاسم العظيم لله عز وجل، بأنك تكون من الناس الذي يحتاج إليهم بذلك، يحتاج إليهم بعلم، يحتاج إليهم بمساعدة، يحتاج إليهم بغير ذلك. كأنها أيضا لو قلت بأن الصمد الذي لا أكل لا يأكل ولا يشرب ولا جوفة، فكأنك أيضا بتقليلك من الأكل ومن الشرب ومن الشهوات هذه، فأنك تقترب أيضا من هذه الصفة العظيمة، فترك فضول الكلام وترك فضول الطعام والشراب والمداومة على ذلك يقترب من المسالك الإيمانية في معنى اسم الله عز وجل الصمد أيضا. فوكلما استغنيت عن الناس بالله عز وجل فأيضا أنت مقترب من معاني معنى اسم الله عز وجل الصمد. ولذلك كلما ترك المرء ما كان في الدنيا واقترب من ما كان في الآخرة فهو أيضا مقترب لمعاني الصمد أيضا. فهذا على البر أن يتخلق الإنسان بهذا الاسم، يجعل نفسه مقصودا من قبل الناس للخير، معينا على حوائجهم، استقبل أصدقائه، استقبل من يريده في شيء، استقبل من يحتاج إليه في أمر ما، يقوم بذلك في حل المشاكل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، أو إلى الله أنفعهم لعباده. هذا كله كان في مسألة الروايات التي بينت في معنى الصمد. ثم ذكر القصة التي كانت في الرجل الذي المشرك الذي حديث أنس، لما أرسل رسولا إلى أحد المشركين ليدعوهم إلى الله عز وجل. بعضهم قال له أربد بن ربيعة، أن عامر بن طفيل وأربد بن ربيعة أتيا النبي صلى الله عليه وسلم، الاثنين هذا عامر بن طفيل وأربد بن ربيعة أتيا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عامر: ألا إلى ما تدعونا يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إلى الله. قال: صفه لنا، أهو من ذهب أو من فضة أو من حديد أو من خشب؟ فنزلت هذه الصورة، فأهلك الله عز وجل أربد بالصاعقة، وأهلك عامر بن طفيل بالطاعون. ومنها نزل قول الله عز وجل في سورة الرعد، قصة رواية أخرى للقصة التي كانت مع أنس: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وكان هذا لأنه يعني استهزأ بما ذكر عن الله عز وجل، فقال: هو من خشب أو من فضة أو من نحاس أو من ذهب. فورد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا العقاب له من الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك حديث أو رواية مجاهد بتفسير قول الله عز وجل: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. هذه الآية في داود عليه السلام، لأن ورد عن مجاهد أنه قال: إذا كان يوم القيامة ذكر داود ذنبه فيقول الله عز وجل له: كن أمامي، فيقول: ربي ذنبي ذنبي، فيقول الله له: كن خلفي، فيقول: ربي ذنبي ذنبي، فيقول الله عز وجل: خذ بقدمي. وفي رواية أيضا التي ذكرها هنا عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في قوله: وإن له عندنا لزلفة، قال: يدنو منه حتى يقال له: خذ بقدمي. وهذا أخرجها الخلال. الرواية التي معنا هنا التي ذكرها: دنا منه، لما قال هنا: وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب، قال: لا يزال يدنيه حتى يمس بعضه. هذه رواية في الحديث، وأنا ذكرت روايتين أخرين كلها في قصة داود عليه السلام، أو في ذنب الذي اقترفه داود، ولم يذكر لنا الذنب، لكنه ذكر لنا أن داود أراد أنه حزن من ذلك، فكان كأنه يعني يستغفر الله عز وجل على ذلك. فنزلت الآيات: وإن له عندنا لزلفى، حتى قال ذلك الدنو منه حتى أنه يمس بعضه. طبعا هذه في إشكال عند البعض، مسألة يمس بعضه أو المس المماس. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول في تعليقا على ذلك: فلا جرم جاءت الأحاديث بثبوت المماسة كما دل ذلك في القرآن وبعض أقوال السلف أو أئمة السلف. طيب سنبين هذه قليلا، لكن قبل أن أقول الدنو، من ذكر جاء دنو المرء أو الدنو، جاء في حديث البخاري ومسلم في العبد الذي يدنيه الله عز وجل يوم القيامة، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى يقول: يدني المؤمن من ربه. حتى قال هشام وأحد الرواة: قال: يدني المؤمن حتى يضع كنفه تعالى فيقرره بذنوبه، تعرف ذنب كذا يوم كذا، فقال يقول: أعرف. قال: ربي، يقول: ربي أعرف مرتين، فيقول: سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ثم تطوى صحيفة حسناته وأما الآخرون أو الكفار كما جاء في الحديث ينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فورد عن ابن مبارك البخاري قوله في كنفه أي ستره. فهنا إذا الدنو هذا جاء بالمعنى الاقتراب لذلك أيضا. طيب هل في عندنا إشكال في مسألة المماساة؟ أنا لا أريد أتفرع كثيرا فيها لكن وردت هنا ولها تعليق كما بينته لابن تيمية. لكن نقول في روايات جاءت بثبوت المماسة في بعض الأمور التي خلقها الله عز وجل. الله خلق أربع بيده، فلو أجر في كتابه الشريعة ذكر في أكثر من ذكر حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن كعب الأحبار قال إن الله عز وجل لم يمس يده بيده إلا ثلاثة، لم يمس بيده إلا ثلاثة، خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس الجنة بيده، ثم قال تكلمي قالت قد أفلح المؤمنون. وفي رواية أخرى أيضا عن قتادة بنفس ال ال ال ال ال الثلاثة الذي ذكروا هنا أيضا. وأيضا أجري ذكر رواية أخرى عن حكيم بن جابر قال أخبرت أن ربكم لم يمس إلا ثلاثة أشياء، غرس الجنة بيده وجعل ترابها الورس والزعفران وجبالها المسك وخلق آدم عليه السلام وكتب التوراة لموسى عليه السلام. و هذه المسألة قد ورد فيها النصوص، النصوص هذه قد وردت في هذه الثلاثة والنص الذي معنا هنا. ومسألة المماسة طبعا شيخ سلام تكلم فيها في تلبيس إبليس أو في مسألة في رد على الجهمية، لأن هي هذه المسألة هي ذكرت أكثر في مسألة العرش، يعني جاء الخلاف فيها أكثر في مسألة الاستواء على العرش. وذكر أن هناك في أقوال ثلاثة لأصحاب أحمد حتى هذه المسألة. فهل الثلاثة الذي خلق آدم بيده وإمساك السماوات وغير ذلك يتضمن المماساة والملاصقة أم لا؟ وهنا تنازع بين أن هناك أقوال متنازع في ذلك، فالبعض نفى المماساة بالكلية والبعض أثبتها والبعض أثبت ما جاء فيها النصوص فقط على أننا تكلمنا عنها هذه الطريقة. وطبعا الجهمية وغيرهم والمعتزلة ينفون ذلك، بل حتى أنه لما أراد بشر المريسي أراد أن يرد قول الله عز وجل وما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي، لأن طبعا اليدي هنا لابد فيها من المماساة في ذلك، فهو أراد يقول لا اليدين تأكيدا للخلق وأنه خلق آدم كباقي الخلق. طبعا هذا الكلام ليس موضوع نحن نرد عليه الآن هنا، لأنه يعني يتكلم عنه ليس هناك مسيس، أنه فهم أنه إثبات اليد سيكون فيها المسيس، فأنه خلق ولي خلقه من غير مسيس بيده، يعني كأنه قال لكم فيكون، هذا لا فرق بين آدم سيكون وغيره من الخلق بذلك أيضا. لكن هنا بيان طبعا هذه أن خلق اليد يقتضي المماسة في ذلك أيضا. فلكنه ورد الثلاثة التي قلناها الآن في الأحاديث أن حرز فيها المماساة من الله عز وجل في هذا الخلق. إذن وقال ابن تيمية في ذلك أن جاءت الأحاديث بثبوت المماساة كما دل عليك القرآن، وقال أئمة السلف بذلك. قال وهو نظير الرؤية، وهو أيضا متعلق بمسألة العرش، لأن البعض لما تكلموا في العرش هو الإشكال كل كان هنا، هل لما استوى على العرش يقتضي المماساة أو لا يقتضي المماساة. فالبعض أثبت المماساة والبعض لم نفى المماساة في ذلك أيضا، والبعض يقول لا أثبت ولا أنفي، يعني لا أثبت ولا أنفي، والبعض قال يثبت والبعض قال ينفي أيضا. والحق إن ورد كما بينا في الحديث هذه إن في ثبوت المماساة لبعض الأمور ذلك أيضا. وأنا لو يدخل في مماساة العرش ليس هذا المسألة فيها، احنا نتكلم هنا عن استعمال المماساة جاء في عند السلف. لذلك لما تجد روايات عند بعض الأئمة في نفي المماساة، وهذا عند الإمام أحمد وغيره، ستجد عند كلامه في مسألة العلو، لأن مسألة المماساة كان الإشكال فيها في حاجتين. في مسألة العلو هم نفوا المماساة عند إثبات العلو حتى لا يختلط بقول الجهمية في الحلول والاتحاد الذين لو أثبتوا المماساة فنافوا فقالوا بمباينة في العلو حتى لا يكون هناك مماساه مع خلقه. فتجد ان قول السلف ينكر وينفي المماساه هنا في مساله العلو حتى يثبت العلو بائن عن خلقه ولا يقول بقول من يرى في كل مكان ويختاري الحلول. فتجد هنا النفي حتى تفهم ليش النفي قد تجده ايضا. وهنا ايضا تجد في مساله منعوه على سبيل الاثبات في الاستواء، فالبعض قال استوى ولم يماس حتى لا يكون تشبيها، فتكلموا في المماساه ايضا نفيا بعد اثبات الاستواء حتى لا يكون هناك مماساه وحاجه كاستواء المخلوق الى. فتجد الكلام في المماساه في النفي في العلو وفي الاستواء اصاله للرد على المخالف والمبتدع في ذلك. وهذا الذي استعمله العلماء في لفظ المماساه ليثبتوا ان الله بائن عن خلقه وهم بائنون، كما قال الامام احمد ان الله عز وجل على عرش فوق السماء السابعه يعلم ما تحت الارض السفلى وانه غير مماس لشيء من خلقه. انتبهوا ليش؟ عشان الروايه دي الامام احمد وهو تبارك وتعالى بائن عن خلقه وخلقه بائنون عنه. كل هذا في مقام اما ستجده في العلو او تجده في مقام الاستواء حتى ايضا يتكلم عنه. فهم يتكلمون في العلو واللفظ الثاني في المماساه في الاستواء على العرش. فهذا الذي جاء فيه النفي لبيان الرد على المخالف كما بينا فيه ايضا. لكنه في غير ذلك لا، كما جاءت في النص الذي معنا الان وفي النصوص التي جاءت في مباشره خلق الله عز وجل هتثبتها كما اثبتت، وهذا ليس له مفهوم. المهم انك تبتعد عن الكيفيه في ذلك، لان الاشكال كله في من ايضا هم ليش تتكلموا في الاستواء، لان الكراميه لما اثبتت الاستواء اثبتوا الاستواء بكيفيه، فارادوا الاستواء بكيفيه ومماساه، فجاء السلف في تكلمه في الاستواء بدون مماساه حتى لا يخوضوا في الكيفيه كما خاض الكراميه. ولذلك نقول هنا بانه كان من عدد السلف ان يقرروا الاستواء وسائر الصفات ولا يتعمقون في الكيفيه، فلما تعمق الكراميه في الكيفيه لانه عندهم تشبيه في ذلك نفى السلف في مساله المماساه في الاستواء لهذه المساله حتى لا يدخلوا في الكيفيه ايضا. ولكن نقول هنا انها سنثبت ما جاء فيه الاثبات بأن الثلاثة الذي الله عز وجل الروايات وما هو قاله نهوت فيه، ونقف عند ذلك كما جاءت فيه، وبينا إلى حد ما المقصود بنفي المماساة عند أقوال السلف في مسألة خاصة في العلو في الاستواء على العرش. الآن هو أذن. نعم. لا لا ما هو أنا أعلم ذلك، يعني كل اللي إحنا قلنا خلاص، لكن هو في روايات ايضا اخرى. انا جبت روايات ابن عباس وغيره ايضا. نعم. اصل في كمان الثلاثه الذين فيها المماسات والغرس الجنه واليد والمسيس. انا ادري ان في روايات كثيره من الباب دوت فيها خلاص انا تركنا التخريج للشيخ. انا بتكلم الاصل اللي هو انا بتكلم في المساله كهي المساله الان، حتى مساله لان التفسير ده واصل في الايه في كثير من التفاسير. فمسألة داود عليه السلام في الآية، يعني لو ارجع للتفاسير ستجد أحد من التفاسير مسألة الذنوب هذه، حتى أنا قلت رواية بقدمه وفي من أمامه وهنا قال الذنوب ببعضه، فالتفاسير هي فيها المعنى، لكن هي المهم اللي كنا نحتاج إليها مسألة المماسة هذه. طب نقف عند بس مسألة الجلس على العرش لأنها تحتاج لتوضيح وما اريد ان اقطعها في الصلاه، مش هو باقي خلاص 5 دقايق تقريبا؟ بعد الصلاه نكمل ان شاء الله وننهي ننتهي من هذا الباب باذن الله تعالى. لو في اسئله حتى في المسابق ممكن يعني. طب قول بسرعه. هو في الروايه معنى الصمد الذي انتهى سدده. سدده. ما هو مجد كمال المجد والعظمه. تسكين الهمزه على الواو سؤدده، وممكن تتغير حسب الاعراب بقى سؤدده سؤدده وهكذا. وفي روايه ثانيه الذي لا جوف له. نعم قلناه. هي مش في صفه، هي صفه احنا كنا عليها بكلمه النفس هي الجوف. لا الجوف لا البطن لا جوف له، يعني لا يحتاج اليه الاعضاء البنكرياس اللي هي الجوف اللي فيه الطعام والشراب يعني كمان من باب التشبيه. لا هو ليس له جوف لا يحتاج انه لا ياكل ولا يشرب، يعني قصدي النفي ده من معنى الصمد ان دي لا جوف له. نعم. في نص الشيطان لما راى ادم قال انه اجوف غير النقص. نعم لا اجوف يعني له بطن. له أعضاء بعد ذلك واحتاج إلى الجوف في شيء بأكل وشرب وطعام غير ذلك، وهو من باب النقص طبعا. وهو كل ما يعني أثبته كل هذه اللي أثبتوه هذا أثبت النقص، إنه في حديث إحنا مرينا عليه ولا لسه ما اللي قال يشتمني لسه ناتي عليه ولا عدناه طبعا اللي هو يشتمني اللي هو نسبه اللي هو نسبة الولد إلى الله عز وجل من باب النقص لا شك في ذلك. وهذا الذي قلنا عن المشركين لما قالوا عن الملائكة إناس لله عز وجل واليهود والنصارى وغير ذلك مما قالوا فلاسفة وغير ذلك، وكل هذا من باب النقص لله عز وجل. احنا وقفنا عند حديث أثر مجاهد نعم فيما سبق او في المسألة في حديث صحيح يعني صحيحة اغلب الحديث بعدين عاملينها فيها ضعف. لو انتبهت ان انا قلت في الاول حديث غرس بيده ثلاثة حديث ده صحيح هو ما ذكره هنا ما انا قلت مش قلت انت معايا ولا نعم صحيح بادي وبعدين التفسير بين في مسألة هو مشكلة كله انه في تفسير الآية في يدنو بعضه حتى يمس بعضه هذه التفسير موجود فيها ثبت فيها الروايات كل تفسير الآية. وبعدين قلنا الثلاثة الذي فيها مسألة إن الله عز وجل خلق أو مس بيده ثلاثة هذه رواية فيها منها ثابت أيضا اللي هي الثلاثة لما يمس إلى ثلاثة أشياء. نعم تفضل. وده اللي يتبينه الدارمي لما كان بينقل مسائل رد على بشر ما أراد أن يعني ليش بيرد على مسألة الخلق باليد لأنه أراد أيضا أن لما قال الدارمي لما بينقل في ذلك فيقال هذا المليس الجاهل بالله بآياته هل علمت شيئا مما خلق الله ولي خلق ذلك غيره حتى خص آدم من بينهم أنه ولي خلقه من غير مسيس بيده. فهو الخلق هنا هو خلق بيده فهذا يستلزم ايضا مع اثبات الروايه يعني انه فيها المس. بدنا نقضي على المريسي بشر نعم طب يلا خلاص نصحك وإلهام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في كتاب السنة للنبي عاصم وباب نسبة الرب تبارك وتعالى وتبقى لنا حديث مجاهد أو أثر مجاهد في تفسيره لقوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فقال يقعده معه على العرش. طبعا شيخنا في التخريج ضعف السند وكمان رد كمان في ذلك وبين أن سبب تضعيف السند ورد وعلى أنه يعني شيخ مما كان له كلام في هذه المسألة في مسألة أثر مجاهد في مسألة الإجلاس إجلاس الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم لجانبه على العرش. هذه المسألة تكلم فيها طبعا المسألة ظهرت أثر مجاهد معلوم مجاهد من التابعين فله عدة روايات وروايات كثيرة منها ليست ثابتة لكن نقول أنه بالمجموع هناك روايات ثبتت عن مجاهد حتى نقول أن فيه أنه ثبت الأثر عن مجاهد نعم حق من الأثر ثابت عن مجاهد لكن هنا لابد نقف للمسألة ليش أنا هقف فيها لأن لان ظهر يعني في هذه الازمنه من ينكر على عدم اثبات هذا الاثر، او من ينكر على من لا يثبت مساله الاجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، ويقال بعضهم الدعوة ان هذا كان اجماعا، فمن لا يثبت هذا الاجلاس يقول قد خرق الاجماع. وهذا الكلام حقيقه فيه نظر علمي ليس منضبط وليس بصحيح، لكن سنبين انصافا ما قيل في هذا المساله من اهم كلام اهل العلم، لان هو نعم هو ورد في زمن الامام احمد القرن الثاني والثالث، ايضا ان اهل السنه او السلف اهل ائمه السلف كانوا يقبلون، انتبهوا من هذه الكلمه، يقبلون هذا الاثر، يقبلون هذا الاثر، بل يعدون من لم يثبت هذا الاثر انه ليس من اهل السنه بل انه من المبتدعه. والسبب في هذا الامر لان هذا الاثر فيه اثبات لعلو الله عز وجل واستواء العرش، فمن كان في زمنهم ينفي هذا الاثر لا ينفيه لمسألة إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينفيه لأنه ينفي العلو. فكان هذا الأثر يجعلونه أئمة السلف كما قال الإمام أحمد وغيرهم بأنه من يثبته يعلمون أنه يثبت العلو، انتبهوا للمسألة، ومن ينفيه لا ينفي لمجرد الإجلاس، لا ينفي لأنه ينفي العلو، فجعل فارقا على مسألة بيان عقيدة أهل السنة من غيرهم من المبتدع. لذلك وثبت نعم عن أئمة السلف قالوا كانوا يقبلون الأثر، انتبهوا من كلمة يقبلون الأثر لذلك. لكن هل هذا القبول يعد إجماعا؟ أن لك أنك تثبت الإجماع، ائتي بكلام عند أئمة السلف إن يقول إن هذا إجماع، في فرق نقول بأنهم كانوا يقبلونه وأن يكونوا هذا إجماعا. وليش ليس إجماع أو لم يثبت الإجماع؟ ائتني بأي نص فيه إجماع أنا أوافقك يكون فيه الإجماع. في فرق بين القبول، حتى احنا قلنا لو تذكروا في حديث لا يمس القران الا طاهر، قلنا انه ايش؟ قال احمد لا اشك والشافعي لا اشك ان هذا قيل وتلقاه ائمه السلف بالقبول، لكن هل نقول انه اجماع؟ ما قلنا انه اجماع، ذاك من قال ان الحديث ضعيف ولم يعمل به لا ننكر عليه نقول خالف الاجماع، لكن ننكر انه اكتفى بالصنعه الحديثيه فيه ولم يكتفي بالصياغه بان الفقهاء والمحدثين قد قبلوه، لكن لم نقل اجماعا. كذلك نقول هنا نعم هذا التلقي للسلف بينا لي، وانا انقله الان للكلام الائمه، ليس باجماع. ليه؟ لان من لان هناك من لم يقل بهذا، وثبت سننقل الان ائمه التفسير كابن جرير الطبري وابن كثير والحافظ ابن عبد البر يعني ردوا على هذا الكلام انه لم يقبلوا هذا التفسير، تفسير الايه، بل حملوا الايه على تفسير الشفاعه، لان ثبت فيها احاديث كثيره صحيحه بان عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، المقصود به هو الشفاعة وليس مسألة الإجلاس. فهذا دلالة على لو كان إجماعا لم يكن لهؤلاء أن يخرقوا الإجماع. إذا مسألة ادعاء الإجماع هذا ليس بصحيح. الأمر الثاني، الأثر عن مجاهد أم عن من؟ عن مجاهد، ومجاهد ده صحابي أم تابعي؟ تابعي، إذا الأثر مقطوع. ولم يرفع الأثر مجاهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يرفعه لابن عباس، هم بيقولوا ابن عباس بياخد التفسير مجاهد من طب هات لي اثر ثابت، لو ثبت الاثر عند عباس لقلنا انه مرفوع للنبي، لان ده من الغيبيات صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يثبت عن ابن عباس. اذا هو ثابت فقط عن من؟ عن مجاهد، اذا في الصياغه الحديثيه هو مقطوع، ما تستطيع انك تقول بانه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم انه هذا ليس له حكم الرفع، التابعي ليس له حكم الرفع، الصحابي اللي له حكم الرفع. يبقى إذن من ناحية الخبر، الخبر ليس متصل. من ناحية حتى التفسير، عندك تفسير للآية بأحاديث أخرى أن المقصود بها الشفاعة، ففي نظر في هذا التفسير أيضا. لكن أنا أقول هو من حيث النقل نقول قلنا نعم قبلوه، وبينا ليش قبلوه، إذا لا تلزمنا بالإجماع. أنا كل ده بقوله ليش؟ إن ظهر الآن من يؤثم ويجعل أنه من لم يقل بهذه المسألة أنه خالف الإجماع ويجعل ويؤثمه بذلك، وهذا كلام ضعيف جدا، لانك اولا اثبت الاجماع، ثانيا اثبت ان الاثر ده متصل حتى تلزمنا به، لكن نقول هو اجتهاد من مجاهد، نعم هو اجتهاد من مجاهد رحمه الله اجتهاد، وبعض السلف قبلوه لما قلناه، لما ظهر من بدعه انكار العلو في القرن الثاني والثالث فقالوه لذلك. طيب هذه مساله ليش مهمه؟ لان انا سانقل لك الان كلام الذين قالوا بهذا الكلام او اللي ردوا عليه يعني انه لم يقبلوا اجتهاد مجاهد وجعلوا التفسير المقام المحمود هو الشفاعه وليس الاجلاس على العرش ايضا. طبعا هو اجلاس النبي صلى الله عليه وسلم. نقول ذلك حافظ ابن عبد البر يقول رد كلام مجاهد وقال انه هذا مخالف للصواب وقال بل قال مهجورا عند اهل السنه. يعني هو عندنا قال مهجورا وده في كتابه التمهيد. والطبري قال ليس في فرق الاسلام من ينكر هذا. وقال بان ما قاله مجاهد غير مرفوع صحته لا من خبر ولا من نظر. ينكر ايش؟ ان الشفاعه هي المقصوده بالايه. المقصود بالايه الشفاعه. لذلك الطبري ايش قال؟ واولى القولين بذلك بالصواب ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو تفسيره يقصد به الشفاعه. هو اثبته. وقلنا لك لكن اولى بالايه؟ طب يبقى لو كان اجماعا كما يقال كيف سيرده الطبري ويرد الاجماع بعد ذلك ايضا. ابن تيميه ايش قال فيها؟ قال رواه بعض الناس في روايه الاقعاد رواه بعض الناس من طرق كثيره مرفوعه. اللي هي ابن عباس وكلها موضوعه. دي اللي جاء عن ابن عباس كلها موضوعه لم تثبت. وانما الثابت له عن مجاهد وغيره من السلف. وكان السلف والائمه يروونه ويتلقونه بالقبول. اللي احنا قلناه اثبتها انصاف العلم لابد تنصفه كما هو مش تعمي جزء وتخبر بجزء. كانوا وده مش متسجل كله. طب انا هو كل هذا مش متسجل. لا حول ولا قوه الا بالله. طب منظومات انقطع من 5 دقائق. طب هو على الفيس موجود تقدروا تاخدوه ولا نعيده تاني؟ هو شفنا النقطة واحدة اللي اتكلمنا فيها ممكن نقولها. لا دي 5 دقائق كاملة فيها المسألة يعني. من أين انقطع في التليجرام طيب؟ هذه مسألة مهمة لابد يكون في التسجيل. من أول المسألة مبحث ال طب الصوت واصل الآن؟ طب احنا ممكن نستقطع الجزء هذا من على الفيس ونضيفه ولا ايش؟ بيتحول لصوت. طب من اين الصوت انقطع عندكم؟ من اي كلام؟ من الاول؟ لا دلوقتي الفيس. اتكلمت في الدعاء؟ ادعاء الاجماع. طب ده اولها. مفيش صوت ازاي؟ هم سامعيني هم يا ابني بيرد عليا. طيب طيب طب الان الصوت واضح؟ حاضر هعيدها تاني. قلنا طيب الان انا نسيت حتى نقضي من اول تاني كله. بتعرف تقص انت طيب؟ هتعرف تقص انت؟ خلاص تاخده كله من هنا صوت. مكان التليجرام. طيب خلاص احنا يعني انا هعيد الان يعني هتكلم بس خلاص احنا الجزء بالشرح هناخده من على الفيس ان شاء الله نحوله صوت كله. من دقون. طيب احنا كنا نتكلم في مساله ادعاء الاجماع وبينا ان هذه مساله لم تثبت. وانا بنقل الكلام تناقلت كلام الحافظ ابن عبد البر. معلش ارجعوا ان شاء الله تسمعوا الجزء هذا من على الفيس بعد تحويله ان شاء الله عشان الوقت بس. فكنا ما زلنا في كلام ابن تيميه لما قال رواه بعض الناس من طرق كثيره مرفوعه وكلها موضوعه. وانما الثابت انه عن مجاهد وغيره من السلف. وكان السلف والائمه يروونه ويتلقونه بالقبول. وقد يقال انتبه ده كلام ابن تيميه ان مثل هذا لا يقال الا توقيفا. ولكن لابد من الفرق بين ما ثبت من الفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم وما ثبت من كلام غيره سواء كان من المقبول او المردود. يعني كان ابن تيميه بيشير ايش؟ ان ده كلام مش من المسوح، كلام المجاهد، فلا بد تفرق بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين كلام مجاهد، لانه قال ان مثل هذا لا يقال الا توقيفا، يعني كانه يشير على انه هذا كلام لا يكون الا توقيفا، لكن الحق انه ثابت عن مجاهد هذا الكلام، لذلك السلف اثبتوه عن مجاهد بعضهم لكنه لم يرفعوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يظل الاشكال عندك ان السند مقطوع الى مجاهد في ذلك. طيب الحافظ الذهبي ايش قال؟ ولكن ثبت في الصحاح ان المقام المحمود هو الشفاعه، الشفاعه العامه اي الشفاعه لبدء الحساب الخاصه بنبينا صلى الله عليه وسلم. قال وهذا الذي صح ثم ايضا وهذا وهو الذي صححه الامام ابن جرير في تفسيره ثم القرطبي، وهو الذي لم يذكر الحافظ ابن كثير غيره وساق الاحاديث المشار اليه. يبقى انا عندك الجزء الاول هو اللي كان كلام الحافظ الزهري، الجزء الثاني اللي ليس بذكر الزهري، ان ابن جرير والقرطبي وابن كثير كلهم ساقوا بان المقام المحمود هو ايش؟ هو الشفاعه المقصود. طيب وهنا هنبين ببيان الان كلام الطبري والقرطبي وابن كثير في ذلك وكلام ابن تيميه، ايضا كلام بعض اهل العلم بان الاثر هذا الذي ثبت عن مجاهد هذا ثابت على انه اجتهاد بالمجاهد، لكن قال الائمه بتتبع ما كان في الكتب السلف انه كان فاصلا في هذه الازمنه، قلنا الازمنه في القرن الثاني ومن بعده اللي هو في مساله اثبات اجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، وقال به بعض اهل العلم، قلنا في اثبات الاجلاس لان فيه اثبات استواء الله عز وجل على عرشه، ولذلك كانوا يهتمون بهذا الخبر، فمن كان ينكر خبر مجاهد فهو جهمي، وهذا الذي تعلق به من قال بعد ذلك انه نقل عن امام احمد وغيره اللي بينكر اثر مجاهد يبقى جهمي، فرضوا يحملوا هذا الكلام على زماننا الان انه من لم يقل باثر مجاهد مساله الاجلاس يكون جهميا، وهذا الكلام خطا. انا بينت عشان ما اعيد الكلام مره اخرى، لان هذا كان ظاهرا في عندما حدث الفتنه او حدث كلام الجهميه في انكار العلو، قالوا ان هم الان لا يريدون من الانكار انكار الفضيله الخاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل يريدون ان من ينكره سينكر الاستواء على العرش وعلو الله عز وجل، لذلك كانوا يقولون من انكر خبر مجاهد فهو جهمي من هذا الباب. ولهذا كان الاثر عن مجاهد في اجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش فارق بين اهل السنه واهل الجهم تجهم من هذا الباب، لان اهل السنه كانوا يروونه كما قال ابن تيميه ويقبلون ما جاء به من الحديث ما جاء من مجاهد في هذا الحديث، لكن ما تفرد به بقى مجاهد من جهه الاجلاس قال لا ياخذون به، لم يكن ياخذون به، ويقولون هو من قول مجاهد وعلى عهده مجاهد لانه وقف الاثر مقطوع فينسبونه لمجاهد ويقفون على انه قال مجاهد، لكن هل كان يلزمهم العمل به من مجاهد؟ لم يكن يلزمهم لانه مش مرفوع على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يجعلون الاجتهاد لمجاهد وينسبونه الى مجاهد، لكنه يقولون هو على عهده مجاهد في مساله الاجلاس، لكن كانوا ياخذون بالاثر للنسبات به العلو ومساله الاستواء، وهذه موجود في احاديث اخرى، بل كثير من الروايات التي ذكرها ابن تيميه وغيرها كما هنا ان فيها ضعف، لكنهم كانوا بعضهم يثبتون احاديث فيها روايات ضعف ليثبتون المساله نفسها ان المساله صحيحه، مثل حديث الاوعال فهو في روايات كثيره ضعيفه لكن المساله نفسها ثبتت، فكان في بعض الكتب تجد بعض المسائل يجمعون احاديث وان كان فيها ضعف لكن هو يريد منها اثبات المعنى ان المعنى اللي في الاحاديث متلقى، فكان هذا الاصل منها بان المعنى فيه هو الاستواء والعلو كان يتلقى بالقبول ويرونه، ليس معناه انه كان تصحيحا لمساله الاجلاس لكنه ان المعنى في ذلك كان مقبولا فيه ايضا، وان هو فيه استواء الله عز وجل على عرشه وفيه اثبات علو ذات الله عز وجل ايضا. وقلنا ان هذا الاثر كان يمتحن به الناس في زمن الفتنه في القرن الثاني والثالث. طيب هل انت هتقول؟ لك انك تقول وتثبته ولك انك تسكت عن ذلك. انا كل اللي بتكلمه ليش؟ لما ظهر في زمن هذا بالانكار على من قال اثبت اثر مجاهد في مساله العلو والاستواء، وان لم تثبته في الاجلاس لانك لا ترى ان هناك روايات اخرى رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فلك ان تقول انك لا تقول بعدم الاجلاس، لكن ستثبت الاستواء وتثبت العلو، لك ان تسكت عن ذلك ولا تذكرها. نعم، لك انك تقول ان هذا ورد عن المجاهد وتثبته عن المجاهد وتسكت في ذلك في تفسير معنى الاستواء، لان مجاهد اصلا له تفسير اخر لنفس الايه بالشفاعه كذلك ايضا. ولا شك بان التفسير الذي جاء في الشفاعه يقدم، لانه هو فيه الاحاديث الصحيحه في ذلك ايضا. وهذا الذي قاله كثير من اهل العلم ايضا، يعني تكلموا الدارقطني والطبراني وغير ذلك، بانه يقدمون ما جاء في القران والحديث في تفسير الايه عن غيره، حتى عن ما جاء عن اثر مجاهد في ذلك ايضا. ولا بد ان نبين المقصود بالاجلاس هو اجلاس النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثابت، هو اجلاس النبي، يعني الاجلاس ليس عائدا على الله، هو الاجلاس هنا عز وجل الاجلاس عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، اجلاس الله لنبيه على العرش ايضا، هذا هو المقصود. وقلنا انه كان فيه اثبات للعرش وللعلو والله مستوي على العرش، فكان هذا رد على الجهميه والمعتزله والاشاعره، لانهم ينكرون علو الذات ولا ينكرون علو الشان والعلو الاخر ايضا. لهذا نقول الاثر هنثبته ونثبت فيه معنى الاستواء ومعنى العلو، معنى الاجلاس على التفصيل الذي بينا، ومن اراد ان يثبته باجتهاد مجاهد يثبته، ومن قال انه انا عندي ان الادله الصحيحه وان المقصود بتفسير الايه هي الشفاعه، فلا شك ان هذا هو المقدم في التفسير. والبعض قال لا، سنثبت الشفاعه ونثبت مع الشفاعه التفسير الثاني ايضا هو الاجلاس، لانه قال سنثبت ان الشفاعه لا يمكن ان يردها، ويقول يثبت مع الشفاعه الاجلاس في ذلك ايضا. لكن هذا ايضا بفرض قلنا ثبوت، وانا ارى انا دين الله بان الاثر ثابت عن المجاهد، لان البعض شكك ايضا في الاثر عن المجاهد، والصحيح حديثين انه ثابت عن المجاهد، لكن هنا يعني اهل السنه والجماعه في ذلك اثبتوا، والبعض سكت عن ذلك ولم يتكلم ذلك، وكل فاهم ان المقصود من المقام المحمود هو الشفاعه وليس الجلوس بجوار الرب. واهل السنه يجعلون للموقوف اللي هو قول الصحابي حكم الرفع لو كان من الغيبيات، ولو كان الصحابي ممن يعرف انه لا ياخذ من الاسرائيليات، لكن السند الذي معنا الان هو من تابعي ليس له حكم الرفع. هذه المساله كلها حقيقه يعني ملخص فيها، من اراد ان يثبت ما قوله يبقى عليه يثبت لنا الاجماع، ثم يثبت لنا ثبوت الاثر عن ابن عباس حتى نقول انه له حكم الرفع بعد ذلك، والا قد رددنا على مسألة الإجماع، رددنا على مسألة التلقي بالقبول، لأن في فرق بين القبول، وأن معنى القبول الذي كان يقصده السلف وليس التلقي بالقبول يعد إجماعا، فلا يلزم غيره بأنه لابد أن يعمل بذلك الأثر، بل بينا أن كبراء أهل التفسير قد أثبتوا مسألة المقام المحمود المقصود بها الشفاعة وتكلموا في هذه المسألة، ويقول قد يعني انتهينا من هذه المسألة لأن فيها كلام في هذا الزمن الذي نحن فيه، تبقى الحديث الأخير حديث موسى بن عمران اللي هو يعني هو حاسس فيه بعضهم، يعني الشيخ نفسه قال ان في وضاعه، موضوع ضعيف جدا في مساله قصه مشي موسى والكلام الله عز وجل معه، لكن هو فيه منقبه هذه الامه، وان الله عز وجل فضل هذه الامه على باقي الامم، بل ان فضل النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الانبياء ايضا، وحتى ان موسى عليه السلام تمنى ان يكون في هذه الأمة، وفيها من قبل موسى لا شك في ذلك أيضا، أن الله عز وجل كلمه ويعني ودار هذا يعني السياق الذي معنا أيضا. وفي أن أول أمة تدخل أو أول من يدخل الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم، وأول أمة تدخل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا يكون بالتوحيد بشهادة أن لا إله إلا الله. وثم نقف عند حديث باب ذكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إن شاء الله نجعله في الأسابيع القادمة في أكثر من ذلك، ونكتفي بهذا القدر اليوم في العقيدة حتى ندخل في صحيح مسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي أي أسئلة عشان ندخل في مسلم؟ أحسن الله. وهل يمكن قوم الخلاف دوت خلاف إجلاس؟ إجلاس الشفاعة، إذا خلاف تنوع وليس خطاب؟ ما هو بعضهم اللي أنا قلت لك إنه أثبت الشفاعة وقال مع الشفاعة الإجلاس. ما هو في من قال ما هو يقدرش بس بيثبتش الشفاعة. ما لان الشفاعه حديث صحيحه فيه الشفاعه كده قوي بالظبط وما ده مش بيثبت الشفاعه كان نزال على القوي ده على الايه ايوه ما هو بيثبت ما هو التفسير وردت الاحاديث الصحيحه في تفسير الايه ان المقام المحمود هي الشفاعه هو لا يستطيع ان يردها هو هي الكل ان هل يثبت معها الاجلاس ام لا يثبت الاجلاس لكن لا يمكن ان يقول ان الشفاعه مش مقصوده من الايه لان الاحاديث صحيحه فيها نعم السؤال الثاني هل نقل الاجماع يلزم عدم مخالفه احد من العلماء لذلك الفهم هل نقل الاجماع عليك تثبته الاول فين الاجماع فين الاجماع اللي انت هتنقله احيانا ممكن يقول لك اجماع سكوتي فين هو انقله انت اللي تقوله ولا حد قاله فين هات لي واحد من العلماء قال ان ده اجماع انا الزمتك بذلك انا بقول له انقل لنا الاجماع انا نقلت لك انت تلقاه بالقبول وفي فرق بين القبول والروايه عن الاجماع ده القبول غير الاجماع عند حتى اهل الفن القبول غير الاجماع الاجماع اجماع والقبول شيء وكيف يكون اجماعا طيب وعندك الناس هم الائمه في التفسير ردوه الاثر في كلام لبعض هؤلاء يعني يقول لك ما دام مفيش حد اتكلم فكله سكوت ما حدش انكر فهذا اجماع سكوت منين بقى؟ ده كلام بعض ما انا عارف ان كلام بعض منين؟ طب انا جبت لك ناس رد اهو وابن الشيخ القرطبي رد وابن عبد البر رد وابن جرير رد وابن كثير ذكر يبقى سكته ازاي؟ ما سكتوش مين قال انه سكته؟ ولو هو في اجماع كان هيردهم ازاي هم؟ ومين قال لك انهم سكتوا؟ انت حصرت الناس وسكتوا؟ فين ان نقل لنا الاجماع لابد ينقل؟ انت لما تيجي تقول والله يعني انا تتبعت الكتب طبعا لازم ينقل يعني ايش لازم ينقل؟ لازم حد يقول من ائمه الشأن الاجماع هو الاجماع مين اللي هيقول؟ هنقول انا وانت؟ هيقولوا واحد قرا 50 كتاب عشان يقول الاجماع ده ائمه اللي بينقلوا الاجماع اربعه خمسه في الائمه في العلماء ككل ده عبد البر وابن تيميه و ايش وابن المنذر ثلاثة أربعة اللي بينقلوا الإجماع فلابد انك حتى تنقل الإجماع يكونوا نقلوا أحد فأنا بقول لك انقل لي الإجماع وأنا على راسي ائتني بالإجماع وإحنا نقول به فين الإجماع ده أن لك تجيب لفظ فيه الإجماع إحنا معاك مستنيينك لغاية ما تجيب الإجماع هات وانقله لكن تيجي تقول لي مفيش لفظ في الإجماع فنعتبره إجماع سكوت طب هات الإجماع سكوت هات اللي قال ان في اجماع سكوت طب خلاص يبقى انت بتقول من عندك من كيسك لكن انا بقول لك هو قال نروه وقبلوه والعلماء هم اللي قالوا الكلام هذا هو ايه اللي يخلي القرطبي والطبري وابن كثير لم يثبتوا اثر المجاهد مش لم يثبتوا ردوا كلام في اثر المجاهد على القرطبي دي قولين او الطبري وبعد ذلك قال يقدم ما جاء في السنه الصحيحه واحنا بنقول ان هو الاشكال انك انت اصبح المساله انك اما ما احنا خلاص روينا الاثر وقلنا الاثر ثابت عن مجاهد هنرويه عن مجاهد وده اجتهاد مجاهد لكن هل حديثيا يلزمني مش مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم هتقول لا اما قابلوه قلنا عرفنا ليه قابلوه لان كان في فتنه وكان في الان امتحان ان اللي كان بيرد الاثر ده بيرد عشان يرد العلو والعرش فهم كانوا يريدون اثبات العلو والعرش مع باقي الادله طب هل احنا قلنا الكلام ده ايضا الائمه اللي نقلوا الكلام ده ما هو برضو بتنقل اذا ما عندكش الان تستطيع تقول ايش يبقى لا تنكر على من قال اثبت الاثر واسكت هثبت منه العلو والاستواء لكن لا يلزمني اثبات الاجلاس لانه هو عشان يلزمني اما يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم او يكون اجماعا فانا اكون ملتزم بالاجماع اللي غير والاجماع مش ثابت والرفع للنبي مش ثابت صلى الله عليه وسلم اذا الان فين الدليل اللي بتلزمني بيه هل اعتبره اجتهاد من التابعي ده دي المساله وخلاص احسن الله عليك بالنسبه لقضيه النبي صلى الله عليه وسلم والجلسه على العرش هل احنا مش يعني دي فيها اختلاف خلاص الله في المجال انما النبي صلى الله عليه وسلم وصل فعلا للعرش هل الحديث ثابت ده؟ يعني وصل للعرش هما دلوقتي بيختلفوا على اجلاسه على العرش يعني معنى كده ان هو وصل للعرش بس لم يجلس ولا حد جاب اللي انت بتقوله ده لمن وصل ولا ما وصلش يعني هو مش في الطريق ماشي يعني ما لناش علاقه بالمزاره دي اصلا محدش بيتكلم في الاثر الوارد خلاص انا بتكلم على الاثر الوارد ده انا بتكلم هم بيقولوا ان بعض جاء اجلس النبي على العرش طيب ف فهل هذا هل في اثار ثانيه حتى تقوم بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصل اصلا الى العرش ولا مش لازم يا لؤي يوصل للعرش؟ يعني ايه علاقه انه يوصل؟ هو ما قالش وصل العرش ازاي؟ ده بتكلم عليه ان هو معنى كده ان هو وصل للعرش ثم اجلسه. لا ليه انت بتفكر كده اصلا؟ فين اللي معناه انه وصل للعرش؟ يعني لماذا اصلا ذهبت في تفكيرك انه اجلسه معناه انه وصل؟ ليه؟ يعني ما الداعي انك تتكلم في مساله انه هو وصل عشان يجلس ولا لا؟ هو لو اراد ان يجلسه خلاص سيجلسه، ايه علاقه هو احنا عندنا كيفيه اللي دي بنعلمها؟ ما نعرفهاش. يعني كيفيه يعني الطريقه اللي بتتكلم عنها هي اصلا مش دي محل المساله. هو لو اجلسه يبقى اجلسه خلاص، لو سبق الاجلاس هيبقى اجلاس. يعني هو مش محتاج ان احنا نقول هو وصل ولا ما وصلش، يعني مش بنقسم الاول انه سيصل للعرش وبعد ما يصل يجلس ام لا يجلس، مش ده الموضوع المطروح اصلا. وان وصل فليس حبا. موضوع المماساة، مسألة المماساة كده يعني مش فاهم برضه قول أهل السنة. هل أهل السنة بيقول بالمماساة يعني إن هو في مسابة في السنة سلاسل في مسابة ذلك الثلاثة دول أو ما جاءت فيه الروايات اللي جاءت فيه والحديث اللي هو حضرتك يمس ببعضه؟ ما أنا قلت ده المعنى الحديث ده يعني اصلا هو الشيخ الالباني ضعفه. طيب فهل المعنى ده يثبت ولا احنا عشان كده تكلمنا في المماساه الروايات الاخرى لغرس الثلاثه خلق الثلاثه بيده. فقلنا القلم او الحديث اللي جبناه فاثبتنا فيها ان الحديث ده فيه مماساه. يعني الثلاثه دول ثابتين والمماساه دي ان صح الحديث ان صح فثبت. ان لم يصح فلم يثبت. نعم. اللي ماشي هو التفسير وارد يعني. التفسير ده وارد. التفسير ده وارد في أكثر من رواية أخرى. اللي هو التفسير وبعدين قال قلنا بقدمه ببعضه فهو التفسير عشان ما نعيدش تاني. نعم. فهو المسألة كلها هل تثبت هذه أم لا تثبت؟ تثبت في اللي انا قلته لان في خلاف. قلت ما احنا قلنا العلو والعرش تكلموا فيها برضه ردا على من قال ذلك، لكن هذه ثبتت فيها في النص ان حدث فيها في الثلاثه دي الله عز وجل خلق او بيده سبحانه وتعالى. ولا يثبت كيفيه. خلاص هذا هو احسنت. نعم. طيب.